شايف يا مصر الهنا والبشرة عالفلاح. قولي لي من كم سنة قلبه العليل ارتاح. من يوم ما قامت ثورتي عالظلم والإقطاع رب استجاب دعوتي ولا عادش فيه أطماع. الفلاحين في الغيطان يا محلى لمتهم قادوا شموع الهنا ما بين زراعتهم. اتمنوا واتهنوا واتمتعوا وغنوا للنصر عليها. والأرض بقت ملك ايدينا وتعبنا يا ابوي راح يحليها. وهراء الحال وارتاح البال وهراء الحال وارتاح البال. افرح يا عويس انت وبركات. افرح يا عويس انت وبركات. حياتي وتبيني بعرق وبيرويها. وبهمة فاسي ومحراتي هحييها وحتفاخر فيها. من زرع النيل حنبيع ونشيل. من زرع النيل حنبيع ونشيل. افرح يا عويس انت وبركات. افرح يا عويس انت فيك العمل يا مصر ليل ونهار. عمال هناها اكتمل بين الحديد والنار. بقلوب فتية وبروح قوية وبهمة العمال. وبيد واحدة والكل وحدة استقبلوا الأعمال. والله نساعد حالنا والخير في صنعتنا. مبروك هنيانا الثورة علت مقدارنا وبشغلنا بتقدرنا. الثورة علت مقدارنا وبشغلنا بتقدرنا. قوم يا اسطى عبد الله يلا يلا يلا. قوم يا اسطى عبد الله قوم للعمال يلا يلا يلا يلا. قوم يا اسطى عبد الله صانعنا ولا فيش نفر محتاج وبروحنا ودراعنا هنزود الانتاج الله يبارك في بلادنا ويديم هنانا واعيادنا الله يبارك في بلادنا ويديم هنانا واعيادنا قوم يا صنع عبد الله يلا يلا يلا قوم يا صنع عبد الله قوم يا مال يلا يلا يلا الصحراء يا مصر سايبها جبال صفرة ايه اللي بدلها جنة وشفتها خضرة بهمة الاحرار صبحت امان وعمار وتبدلت جنة واللي سكن فيها زوق اراضيها بالورد والحنة وأهلها غنوا للزرع واتهنوا بهمة الأحرار هيو الأحرار يا أهل الدار برقص السيف وضرب النار هيو الأحرار يا أهل نقول تعيش يا مصر عيش يا مصر وغير الحق احنا ما نقول ولا بنريد خلاف النص خلاف النص على الخيول ندب كبول وصوتنا يقول تعيش يا مصر عيش يا مصر وغير الحق احنا ما نقول ولا بنريد خلاف النص خلاف النص حيوا الاحرار يا اهل الدار حيوا الاحرار حيوا الاحرار يا اهل الدار برقص السيف وضرب النار شديد رواها النيل بمية زلال مية زلال بنزرع فيه الزرع يزيد وحط الله في أحسن حال في أحسن حال رمال البيد في عهد شديد رواها النيل بمية زلال بمية زلال بنزرع فيه الزرع يزيد وحط الله في أحسن حال في أحسن حال حيوا الأحرار يا أهل الدار حيوا الأحرار حيوا الأحرار يا أهل الدار برقص السيف وضرب النار حيوا الأحرار يا أهل الدار حيوا الأحرار حيوا الأحرار يا أهل الدار برقص السيف وضرب النار حيوا الأحرار يا أهل الدار حيوا الأحرار حيوا الأحرار حيوا الأحرار حيوا الأحرار زيه في زماني حيوا اللي حرر بلادكم وبنقولوا تمثال مكاني سيروا باسم الله واحموا الحمايه اسود واللي الاله وياه